قل هناك أناشيد إسلامية تقول ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، فهل في هذا شيء؟ ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. لا أدري هل يقصد من كلمة من عين رحيمة، هل يقصد أنه يدعو الله أن يسخر له أحد من المخلوقين، أو يقصد الله سبحانه وتعالى؟ على كل حال، حتى لو كان يقصد الله لا يجوز التعبير بمثل هذه العبارات، فلا تدعو الله، لا يدعى، حتى الصفات لا تدعى. نعم لله العين، لله عين، عينان تليقان بجلاله وعظمته، لكن ما تقول يا عين الله. حتى إن بعض العلماء قال لو دعا الله، لو دعا الصفة كفر، لو قال يا قدرة الله، يا رحمة الله، يا يد الله، يا نعمة الله، يكفر. هكذا رأى كثير من العلماء. لكن يا أخي ادعوا بالأدعية الصريحة الثابتة في الكتاب والسنة، وما لك ومال هالألفاظ الموهمة التي ربما توقعك في إما في بدعة أو في شرك، ربما توقعك إما في بدعة أو في شرك، احذر منها كلها، وكل لفظ اعرضه على الكتاب والسنة. وعلى كل حال، في الأناشيد، فيما يسمى بالأناشيد، أنا أنبيكم إلى شيء الآن خطر بالي قريب. الآن بجوار الحرم يباع شريط يا طيبة يا طيبة، هذا شرك. نعم، هذا هو الشرك بعينه، تدعو طيبة من دون الله. يا دوى العيان، من الذي يشفي المرضى، الله أم طيبة؟ فإذا دعوت طيبة لتشفيك فأنت مشرك. وهذه حتى بين الأطفال الآن متداولة في الجوالات ومتداولة في كل مكان، يا طيبة يا طيبة، هنا بجوار الحرم في التسجيلات. فاتق الله وانتبه لنفسك، هناك ألفاظ يرددها بعض الناس وهي كفر، وهو لا يدري، لا يشعر أنها كفر، عذره أو عدم عذره عند الله لا ندري عنه، لكن هي شرك وهو مشرك. انتبه، لا ستسمعون أشياء أنا عندي شريط فيه يمكن مئات الجمل كلها يرددها بعض الناس خصوصا في البلاد العربية، فانتبه لهذا.